إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإسلام في الواقع في أساسياته هو تطيب قلوب وعلاقات إنسانية فعالة قوية متينة بين الإنسان والإنسان. ففي كل جزئية من جزئياته أشوف أن هذا الدين يهتم بعد الإيمان بالله عز وجل وتوحيده إلى إنشاء علاقة طيبة جدا مع الإنسان الآخر. لماذا يحرص الإسلام على العلاقة السوية أو الاتصال الفعال بين الإنسان والإنسان؟ لأن واحد، الإنسان بطبيعته الفطرية اجتماعي. الشيء الثاني، لا يستطيع الإنسان أن ينجز الأعمال الناجحة الكبيرة بمفرده، فهو يحتاج إلى جماعة لكي يبني الأرض. إذن تكوين جماعة منسجمة فعالة لكي تكون كفءاً وأهلاً لحمل هذه الرسالة لبنيان الأرض تحتاج إلى انسجام وجداني ومادي وعلاقات قوية جداً بين الإنسان والإنسان. لكي يكون هناك علاقات قوية فعالة أحتاج إلى اتصال أيضاً فعال، وأحتاج إلى تكنولوجيا في عملية أو تقنية، نقول تكنولوجيا إنما تقنية أو مهارة فنية في الاتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان. لو نلاحظ أن الإسلام بجميع شموليته وجزئياته يحث على هذه العلاقة الإنسانية الطيبة، ويحث على هذه الانسجامية بحيث أن يكون لي تشابك، مجتمع تشابكي انسجامي قوي جدا يقوى على العمل. ونشوف هذا التفكير في كل جزئية من هذه الجزئيات. خلينا نشوف هذه الاستراتيجية أو هذه الاتجاه في هذا الدين من خلال أدب عيادة المريض. عيادة المريض في الواقع حق من حقوق المسلم، لاحظ، حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. والإسلام حث جدا على الاهتمام بهذا الحق، لأن الإنسان المسلم يشعر عند مرضه بنوع من الضعف النفسي. الإنسان عندما تضعف صحته نفسيا يكون أضعف من العادي، لكن بمعية الله عز وجل والاستشعار بهذا الدين وخيرية فيما اختار الله عز وجل والرضا بقضاء الله وقدره، هاي كجزئيات أساسية في هذا الدين. نعم. عقائدية، هذه في داخل ذاته. يكملها قوة، هذه القوة النفسية اللي تقوي الإنسان على مرضه. القوة الخارجية تأتي من أين؟ من روح الأخوة. لما يشوف أخيه الإنسان يأتي ويعوده ويعتبر أن حق من حقوق الإسلام العيادة، أعتقد هذه دفعة خارجية نفسية قوية. وبالتالي المهم أن في المحصلة النهائية أن المسلم لا يضعف على العمل والإنتاج. نعم. فإذا مرض الإنسان مرض خطير أو مرض عظيم أو مرض عضال، وبالتالي تسللت لهذه النفس من داخلها الإحباط والتشاؤم، وبالتالي لن يستطيع أن يعمل، وبالتالي هنا يكون العامل قد تخلف عن دوره في الإنتاج. والإسلام لا يعد إلا عاملا يعمل في جميع أطواره وفي جميع أشكاله وفي جميع ظروفه. إذا الإنسان وهو مريض لابد أن يكون إنسانا عاملا فعالا منتجا مستثمر لطاقاته في داخل نفسه. قلنا إحنا القوة النفسية الداخلية تأتي من إيمانياتنا، وإيمانياتنا هذا الدين الحق، يكملها ماذا؟ القوة النفسية الخارجية من الأخ المسلم، بأن عيادة أخيك المسلم حق عليك من حقوق الإسلام ومسؤولية ومحبة وإلى آخره، ودعم خارجي لتلك النفسية التي تحتاج إلى دعم سواء من الداخل والخارج لتقوى على الظروف، لكي يرجع الهدف ماذا؟ لكي يرجع المسلم مرة أخرى يعمل، حتى هو بضعف المادي يعمل، يستغفر كل لحظة من اللحظات. يعني الإنسان وهو مريض طريح الفراش عندما يستغفر ويحمد الرب جل وعلا ويحمد ويسبح حسنات استثمار، بالتالي هذا الإنسان العامل في هذا الدين لا يعرف البطالة أبدا. نعم. المسلم لا يعرف البطالة لا في داخل نفسه ولا في خارجه، حتى وهو على فراش المرض مستثمر. نعم، لأن هذا ديننا دين الاستثمار، يعني المسلم اقتصادي مستثمر من الدرجة الأولى. يعرف كيف يستثمر حياته بأقصر الطرق بأقل الجهود بأفضل الربحية، وهذا لا يكون إلا من خلال الدين. إذن المسلم عندما يذهب إلى أخيه المسلم ويخفف عنه آلامه ويدعو له، والدعاء لا بس كفاية، لما الإنسان يحس أن أخيه الإنسان في بيته يدعو له ويتمنى له الشفاء، أي دعم نفسي لذلك المريض. ما في شك أن العيادة من خير العبادة ما دامت لله جل وعلا، ولازم المفهوم العيادة كعبادة إن إحنا نعوده في تربية أطفالنا، لأن في الواقع يوم ما علم الطفل أن يعود أخوه أو زميله في الصف المريض، في الواقع أنا أحاول أني أغرس في داخله ظاهرة المشاركة الوجدانية بين الإنسان وأخيه الإنسان. لما يكون عنده مشاركة وجدانية رأساً ينتج لي حب، إيثار، تعاطف وكل المعاني السامية. هذه المعاني السامية لابد أن تغرس منذ الصغر. ممكن يعني أحد المستمعين يقول هل زيارة طفلي لصاحبه في المدرسة المريض يقوم بكل هذه المفاهيم العظيمة؟ نعم، الطفل عندما يحس أنه لابد أن يزور ذلك الصاحب المريض مسؤولية ومحبة، وبالتالي يفكر أن يهدي له مثلا كرت لطيف في كلمات جميلة ودعاء إلى آخره مع مجموعة من الورد أو إلى آخره. نعم. مجموعة نعم. من الزهور اللطيفة. نعم. أعتقد هذه مشاركة وجدانية. أعلم ابني أن من حق الأخوة عليك أن تذهب إلى ذلك الصاحب وتشاركه وجدانيا، وأن تعبر له عن حبك وتؤثره على نفسك. هذا الولد عندما ذهب إلى عيادته لقد آثر صاحبه على نفسه، لأنه اقتطع جزء من وقت لعبه. هو ما راح وقت الدراسة، راح وقت اللعب. إذن أنا علمه أنه يؤثر أخيه المسلم على نفسه في وقت اللعب ويتعاطف معه. إذن هذه مفاهيم عظيمة جدا ممكن أعلمها للطفل، أنك أنت لما تشارك صاحبك شاركه بالسراء والضراء. هذا مفهوم عظيم جدا. لما يكون صاحبك قوي تلعب معاه، ولما يكون صاحبك مريض تتركه. هذا مو من الإسلاميات. لكن عندما يقتطع الولد جزء من وقت اللعب ويذهب لصاحبه، فأنا علمته مفهوم جديد أن يشارك صاحبه في السراء والضراء. في السراء وقت صحته يلعب معه، وفي الضراء أنه وقت مرضه يزوره. شوفوا المفاهيم العظيمة التي يمكن أن تغرس في الطفل من غير ما احنا ما نحس، بفقط ممارسة أدب العيادة. إذن عيارة المريض، نخلص من ذلك أن عيارة المريض أدب يزيد من تشابك العلاقات الإنسانية وتطيب القلوب، فيكون الإنسان أقدر، لاحظوا، الإنسان أقدر على صنع علاقة أفضل مع الإنسان، وتتجانس المجموعات تبعا لهذه القدرة على صناعة العلاقة لتكوين فرق عمل فعالة. لو مثلا اثنين من الأصحاب تربوا سويا منذ الصغر وتربوا على العيادة، أدب العيادة منذ الصغر، ايش تتوقع علاقتهم الإنسانية؟ قوية، مترابطة. طيب لو جمع الأولاد الولدين اللي تربوا مع بعض وتربوا على علاقات متينة من خلال أدب العيادة، لو اشتركوا في فريق عمل بعد ما تخرجوا من الجامعة كمهندسين، يا سلام، نعم راح تكون رباط قوي والإنتاج قوي، واحد يحرص على الثاني رأساً. نعم. تجانس وتشابك في العلاقات الإنسانية يؤدي إلى عمل أفضل. الدين في جميع جزئياته يحث بعد الإيمان بالله عز وجل وتوحيده بأن يحثني أني أكون أقدر على صنع علاقة أفضل مع أخي الإنسان. لماذا؟ لأن هذه القدرة والإدارة النفسية لصنع علاقة أفضل مع أخي الإنسان يؤدي بي إلى تكوين فرق عمل فعالة. فما عندي مشاكل في الإدارات، في المصانع وفي الإدارات، لأن فرق العمل كلها متجانسة. ما عندي تقلصات وتجنجات سلبية من أمراض قلوب، لأن الإسلام في جميع جزئياته أول ما يعالج القلب، فالقلب سليم والنفس مطمئنة والمقومات القوى النفسية منبثقة من داخل هذا الدين ومن داخل هذا الذات، وبالتالي القرارات كلها رشيدة وكلها استثمارية وكلها عظيمة ومسخرة لإنشاء شبكة إنسانية متجانسة قوية لصنع فرق عمل فعالة تبني هذه الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، والمراد بالجنة هو ما يجنى من الثمر. إذا الفترة اللي هو الإنسان يعود صاحبه يمكن ربع ساعة أو نص ساعة، فهو كأنه في الجنة في هذه الفترة. شوفوا عظم الأجر لعيارة المريض. لماذا؟ لأن جاء الإسلام ليصنع علاقة متينة مع بين الإنسان وأخي الإنسان. مهمة جدا. هل الإنسان ساعات يفكر يقول هو هدفي الأجر؟ صحيح، بس هذا الدين جاء للدنيا وللآخرة. العين أين؟ على الآخرة. نعم. والهدف أين؟ على الآخرة. ولكن عندما ننظر إلى الآخرة ومرضات الرب جل وعلا تتصلح رأسا تبعا لذلك دنيانا. إذن هي علاقات متينة مع الإنسان الآخر، هي سعادة مع الإنسان الآخر، هي الفوز بالدنيا والآخرة. فهذا الدين دين عظيم. النظر فيه للآخرة هي المزرعة وهي الأصل، وهي الهدف النهائي للإنسان، ولكن عندما ننظر إلى ذلك الهدف البعيد يتحقق الهدف القريب بالسعادة في الدنيا وأفضل السعادة. والمسلم أكثر إنسان في الدنيا سعيد، وينال ما في شك الدنيا أجمل الدنيا وأمتعها لذلك المسلم في إطار هذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس والصباح المبكر، هاي المعنى الغدوة، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد في العشاء يعني عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الخريف اللي هو الثمر، أو الإنسان يجني أو يجمع. إذن الموضوع في منتهى الاستثمار. هي عيارة مريض تأخذ مني 10 دقائق وربع ساعة، بس شوفوا الكم من الأجر لتلك العيادة. ولكن مع عظم الأجر نرجع مرة ثانية نقول إن الإنسان هو المستفيد الأول والرابح الأول في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. شوف شوف العظمة لأجر ذلك العائد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. تعدني بمعنى تزورني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أي لوجدت رحمتي وكرمي ومثوبتي موجودة هنا؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت إنه استطعمك، يعني طلب منك، عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، يعني طلب أن يسقيك فلم تجب لدعوته، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ شوفوا هذا الدين في الحديث القدسي رب العالمين كيف يحث المسلم أن يتصل بأخيه المسلم ويبحث عن حاجته، وبالتالي النتيجة المنطقية لهذا الاتصال هو قدرة على صنع علاقة أفضل بين الإنسان وأخيه الإنسان. عيادة المريض من إيجابياتها أدب العيادة أنه يذوب الخلافات بينك وبين الإنسان الآخر، وكل السلبيات اللي كانت موجودة وقت قوته النفسية كلها تذوب عندما يراك تقدم عليه وتطيب قلبه وتعطيه المحبة وتعطيه المسؤولية وتبين لأنه مهم، إن مهم أنت، هو بالذات مهم جدا عنده ولأهميته أنت زرته. يا سلام. فأنت الاستثمار المادي العاجل لك أن علاقتك مع فلان إن كانت طيبة ستكون بإذن الله تعالى أطيب، وإذا كانت سيئة ستعالج. لأن الإسلام في جميع جزئيات تطيب قلوب. ما هو حكم عيادة المريض؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع جنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. طبعا لو احنا استنتجنا من هذه الأحاديث قول العلماء، فالبعض يقول أن عيادة المريض واجبة، والبعض يقول مستحبة، والجمهور العلماء يقول إنها سنة تصل إلى حق الوجوب في حق البعض. إذن حكم عيادة المريض عند الجمهور بأنها سنة مستحبة، ولكن في بعض الأحيان تصل إلى الوجوب. متى تصل إلى الوجوب؟ إذا كان هذا البعض العائد ممرضا لا يستغنى عنه، أو ممن يتأذى المريض إذا تأخر عنه، هنا تتدرج أو ترتفع السنة لكي تصبح وجوبا. إذن هنا أنا عندي علة. نعم. لكي تنتقل السنة لكي تصبح فرضا. والعيادة في الواقع لا تتقيد بوقت دون وقت، ولكن يراعى الأنسب. ونشوف أن احنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى الخيرات، ومن هذه المسابقة في الخيرات عيادة المريض ليحصلوا على المقعد الصدق عند مليك مقتدر بالحصول على رضا الرب جل وعلا والجنة، أو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لاحظوا هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خلود. ها؟ طيب السؤال: ما هو ثمن هذا الخلود؟ ترى لو أنت قارنت ماذا تدفع مقابل هذا الخلود، شوف ترى أنت بخس جدا. نعم شيء بسيط إذا قارنت بنعم الرب جل وعلا. ومع ذلك نحن لا نعي أن ما نهدف إليه هو شيء عظيم جدا، ولا نعي بأن الثمن الذي نحن نقدمه مقابل هذا الشيء العظيم بخس جدا، لأنه دين عظيم من رب كريم. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينة؟ قال أبو بكر: أنا. يقول الراوي مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل إلا دخل الجنة. شوفوا الصحابة كيف يتسابقون إلى الخيرات. طيب السؤال: ما هي آداب عيارة المريض؟ يعني ديننا دين البروتوكولات بالإضافة إلى دين الأساسيات، يعني هذا الدين عظيم في أساسياته وفي قلبه الداخلي، وأيضا عظيم وكامل في شكل الخارجي. في عندي أنا بروتوكولات لابد أن أؤديها وأنا أعود أخي المريض، مهم جدا أني أحافظ على شكلي الجميل بالإضافة إلى نيتي أني أعود ذلك الإنسان طلبا للعوض من الرب جل وعلا. من الأداب في العيادة أن عدم الإطالة في الجلسة، أن الإنسان العائد لابد أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر منه المريض أو يشق عليه. أيضا تكرار الزيارة لابد أن تكون بشكل لطيف يناسب المريض، والأفضل هو أن تتكرر عيادة المريض من الأفضل، ولكن أن تتكرر بحدود، بشكل إنه هو مثلا الإنسان هذا لو مثلا عنده مثلا ضيق تنفس، ولكن الأصحاب يزورونه يوميا من الصباح إلى المساء وكثر هذا يتعبه. نعم فإحنا لابد أن تكون، لكن لو إنسان آخر لا يستطيع أن يمارس القراءة مثلا لأن عنده ضعف في بصره، ولا يستطيع مثلا أن يكتب أو يعني، وبالتالي يحتاج إلى صحبة مستمرة. نعم. فهذا المريض يختلف عن المريض الأول، تكرار زيادة لا أفضل. نعم. إحنا نشوف الأنسب لذلك المريض ونقوم به. أيضا ممكن العيادة تكون يوما بعد يوم أو بين فترات، المهم إنها السنة يقال مرة واحدة، ولكن إذا تكررت ممكن تكون أفضل. يستحب أن يضع العائد يده على المريض ويدعو له بالصلاح والعافية. طبعا الواحد يكفي عن الجمع، يعني لو كان في واحد وقام بعيادة المريض يكفي، مو كل واحد يزوره يضع يده عليه ويعوده. نعم. إنما يكفي الواحد. شوفوا المنظر، مريض ومريض بدنيا، وقد يؤدي هذا إلى ضعف نفسي يعني أو إلى أي ضعف يتعرض للإنسان عندما يحس بالحرارة والضعف المادي، قد يحس بنوع من الضعف النفسي. عندما يأتي أخي الإنسان ويضع يده على جبينه أو على المكان اللي يألمه ويرقيه ويدعو له إلى آخره، مشاعر عظيمة وانسجام وجداني وأحساس بالمسؤولية تجاه ذلك المريض، يمكن أن يمسح أي خلافات وسلبيات وتشنجات سابقة. فنفس المريض لما يشوف الإنسان هذا اللي اختلف معه في عمله جاء ويزوره ويدعي له وإلى آخره، أعتقد هذه أفضل مساحة لأي خلاف إنساني. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا مسحه بيمينه وقال: اذهب البأس، رب الناس، وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني أي لا يترك سقما. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. يعني شوفوا مكافأة الرب جل وعلا لذلك العائد أن يكون دعاء مستجاب. وعد رب العالمين لو قلت بهذه الكلمات أو علمني عن طريق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام دعائك إن شاء الله مستجاب وسيشفى ذلك الإنسان. وبالتالي هذا الدين يغرس المحبة والمسؤولية بين الإنسان وأخيه الإنسان، كما يستحب أن يقول المريض: لا بأس طهور إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على من يعوده قال له ذلك، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا انت شفاء لا يغادر سقما. إذن البنيان المرصوص ما هو الا شبكة وجدانية قوية متماسكة يتناولها هذا الدين في جميع جزئياته سواء كان فرضا او نفلا. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. شوفوا الجمال حتى وقع الكلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك المريض يعني يشفي رأسا، لأن العلاقة علاقة محبة ومسؤولية وإيثار ورغبة في شفاء ذلك الإنسان. هذا الوجدان عندما يسخر أو يعني يتلقاه ذلك المرسل، لاحظوا المريض هو المستقبل نعم. والمرسل هو من صاحب الزيارة نعم. عندما يفيض هذا المرسل بهذه المشاعر الوجدانية العظيمة بالمحبة والمسؤولية إلى ذلك المستقبل في فترة هو يحتاج استقبال تلك المعلومات كالجائع الذي يتضور جوعا أو كالعطش الذي يحتاج إلى شربة ماء، نفس الشيء العطش النفسي في هذه الحالة ماذا يكون أثر الإرجاع على ذلك المستقبل؟ أثر عظيم. وبالتالي حتى المرسل يأخذ أثر رجعي في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا إن يكون أقدر على صنع علاقة طيبة مع أخي الإنسان، ومع الرب جل وعلا أعظم الأجر، لأن قلنا من أفضل العبادات العيادة. وأيضا عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وأيضا عن أبي سعد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. شوفوا جل وعلا، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، ومن قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. إذن شوفوا الإحساس والإنسان يرقي نفسه ويقول هذه الكلمات في الواقع، وهذا الحديث العظيم يحسسك بمعية الرب جل وعلا وقرب منك، إنما عندما أنت تقول والرب جل وعلا يجاوب وأنت تقول. إذن نعم أي منزلة نعم لهذا جدا راقي نعم، وهذا من فضل الله علينا، من فضل الله وكرمه في هذا الدين العظيم. أيضا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. نتمنى أن نقوم بهذه القراءة قبل النوم ونعلم أولادنا الصغار هذه قراءة أو هذه الرقية، لأن تصوروا الإنسان يتخيل أولاده الصغار اللي عمره 3 سنين اللي عمره 5 سنوات اللي عمره 7 والكبير في الجامعة ويقوم بهذه السنة اللي علمنا يا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن العائد يدعو له بأحد الأدعية الواردة من الآداب، أن أنت إذا عدت المريض أن تدعو له بأحد الأدعية الواردة. وأيضا من الأشياء المستحبة أن يذكر المريض بصالح أعماله إذا كان المرض مرض الموت. لماذا؟ الهدف لإدخال السرور وليظل ذلك المريض متزنا بين جناحي الخوف والرجاء، هو في هذه اللحظة خائف ويخاف من الموت، لأن الإنسان في مرض الموت خوفه كبير، خوف من عذاب القبر، خوف من ملاقاة الرب، من الحساب، من ضعف العمل، من الخوف من عدم القبول. فيأتي سبحان الله التذكرة المريض بصالح أعماله ليكون أيضا في هذه اللحظة اتزانيا متزنا بين جناحي الخوف والرجاء، فيدخل السعادة على قلبه ويخفف الخوف اللي فيه فيظل متزن. وأيضا إذا الإنسان خفف من روع الخوف من المصير، هذا يجعله يعني قد يكون سبب في أن يحث على أن يحسن الظن بالله تعالى، ومثل ما قبل قليل قلنا أن الإنسان يكون متزن بين جناحي الخوف والرجاء. أيضا عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقه الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول، إذن هو الحين في حالة خوف، فقال ابنه: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو يعني يعد عمله السابق خايف منه. نعم. وبالتالي لما جاءت هذه الكلمات من الولد لتجعل الأب متزنا بين جناحي الخوف والرجاء. وأيضا جاء أيضا غير هذا من تبشير ابن عباس لعمر رضي الله عنه عند موته، ولعائشة رضي الله عنها عند موتها. وأيضا يستحب أن يطلب من المريض الدعاء. شوف القوة النفسية الذي يعطيها الإسلام لذلك المريض. المريض لخاصية أن دعاء مستجاب بإذن الله تعالى. إذن الإنسان عندما يزور ذلك المريض ويطلب منه: لو سمحت، أنت الآن دعاء مستجاب وأنا محتاجت لك، لو سمحت ادعي لي. يا سلام. بالتالي قوة نفسية هائلة لذلك المريض. إذن هذه لحظات خير لي، وفي هذه اللحظات لابد أن أستثمرها لصالحي ولصالح المجموعة اللي حوليه. فالإنسان عندما يشعر وهو في قمة الضعف أنه مستجاب الدعوة، معناها مستجاب الدعوة معنى ربنا قريب، أن ربي قريب ومجيب، فيشعر بقوة نفسية داخلية وأهمية عندما يطلب منه، تطلب منه الدوائر المحيطة به: رجاء ادعي لي، رجاء لا تنساني من دعائك. وبالتالي أيضا يعطي نوع من الأهمية بالنسبة للأصحاء اللي حوله. فرب العالمين ميز هذا العليل الجسم بميزة نفسية أعلى من الموجودين. وبالتالي صار متزن لما أعطاه قوة نفسية أعلى من قوته البدنية الضعيفة، أصبح متزنا. فشوف الدين العظيم في كل لحظة من لحظاتي يؤدي بذلك الإنسان أن يكون متزنا. إذن الضعف المادي اللي تعرض له ذلك العليل عوض بقوة نفسية بأنه دعاء مستجاب، بأنه يؤجر على ذلك المرض، وبالتالي رجع مرة ثانية إلى النقطة التعادلية التوازنية. حتى الأصحاء يحتاجون إليه وهو مريض. وبالتالي هذه قمة قمة في الكرامة لذلك العليل، وقمة في القوة النفسية لذلك المريض. قوة متوازنة. نرجع مرة ثانية، قوة متوازنة. القوة النفسية العالية الذي يعطيها له الدين في هذه اللحظات لكي تعوض النقص المادي في صحته كعلة بدنية. أيضا الأشياء اللي يطلب من المريض أن الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، ويطلب أيضا منه أن لا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت بسبب ما ينزل بذلك الإنسان من ضر. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لاحظوا إن النقطة هذه تجعل أو توصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الإنسان بأن لا يتمنى الموت مع عظم الألام الذي يشعر بها، يجعل أن يهيئ هذا الدين، يهيئ ذلك الإنسان لكي يكون عاملا متزن في جميع حالاته، وهو في أحلك الحالات وفي أحلك الآلام وقوي ويعمل ويستثمر وقته. وهذا الدين العظيم أول ما بث ماذا بث؟ القوة النفسية في ذاتية الإنسان الداخلية، فلا يفقد الأمل ويعتقد حاله خيرة من ربه، كما يعتقد هو والمحيطين به أنها فرصة استثمارية عظيمة. الإنسان إذا حس وهو في قمة الآلام أنه الآن يتمتع بفرصة استثمارية هائلة، فكيف له أن يضيعها؟ ناخذ مثال: لو الإنسان ألف من الناس في عمل لمدة أسبوع مؤقت، أرسل بمهمة معينة من قبل شركته أو من رئيسه أسبوع كامل، هو راتبه لنفرض 500 دينار، ولكن الفرصة الاستثمارية هذه الأسبوع سيحصل عليها مقابل عمل 1,000,000 دينار، كيف له أن يستغل هذا الأسبوع؟ بكل الطاقات، لأن كم من المردود عظيم في فترة بسيطة. نعم. وكذلك المريض في فترة سيمر بها بإذن الله تعالى ويشفى، وعليه أن يستغل هذه الفرصة الاستثمارية. فإذا نظر المريض على هذه الظروف، لاحظي ظروف سلبية وظروف مادية سلبية ولا يقوى على العمل، ولكن عندما ينظر لها كفرصة استثمارية تعوض النقص المادي، أعتقد ستكون نفسيته أقوى بكثير. لأن الإنسان عندما ينظر للموضوع فإنه فرصة استثمارية للدعاء وجني ربحية الأجر، فلا تضعف النفسية باقترانها بالضعف المادي للجسم، بالعكس بل تقوى النفسية ليقوى الجسم بعد ذلك.